بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم عن أشراط الساعة، وقد سأل عنها الكثير وأرادوا التحدث عنها، وخاصة الأمارات الكبرى أي أشراط الساعة الكبرى، لكن الموضوع يقتضي أن يتحدث عن أماراتها الصغرى وهي كثيرة، ثم أماراتها الكبرى، فنسأل الله السلامة والعافية. قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآية. وقال تعالى أيضا في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. الآية. عباد الله، كما ذكرت سأتحدث عن أشراط الساعة وأماراتها الصغرى والكبرى. لنزداد جميعا يقينا أن هذه الحياة معبر عنها في حياة الدنيا إلى جواب، وأن العالم كله إلى فناء ونهاية، وأنه لا يبقى إلا وجه ربك بالجلال والإكرام، ليتعظ المتعظون ويستعد المؤمنون الرحيم الذي لا رجوع بعده. نسأل الله لنا جميعا ولسائر المسلمين حسن الحال والمآل والعافية وحسن الخاتمة. معاشر المسلمين، من المسائل الغيبية التي لا يتم الإيمان المؤمنين إلا بها الإيمان بقيام الساعة الكبرى، لأنها نهاية حتمية لهذا الكون بكل ما فيه ومن فيه من جن وإنس وحشرات ودواب وحيوان والأرض كلها والكون كله. ولا يبقى إلا الله واحد القهار القائل في محكم تنزيله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. والقائل في محكم تنزيله في سورة مريم: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها المسلمون، إن الساعة التي جعلها الله نهاية للعالم لها أمارات علامات، لها أمارات صغرى وأمارات كبرى. أما علاماتها الصغرى فقد ظهرت الناس كلها، وإن لم تكن كلها على سبيل الإطلاق فقد ظهر أكثرها، بل ظهر أكثرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تترى وتتابع في الظهور، وهي في هذا العصر أكثر مما مضى، ويصعب إحصاؤها أي ذكرها كلها لأنها كثيرة. يشهد بها واقع حياة الناس اليوم وقبل اليوم. أما علاماتها الكبرى فلا يعلم ثمر ظهورها إلا الله، لأنها عندها رصد ما بقي بعدها حياة. ظهرت عمارات الكبرى التسعة والعشر على سبيل الإحفاظ، ما بقي بعدها حياة. وما تقوم الساعة إلا على قرار الخلق. فنسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من ذلك أن يدركنا ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. قلت لا يعلمها إلا الله، ويظهر أنها قريبة، لكن هذا الخوف لا يؤكد بزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويجمع بين إصبعيه الوسطى والسبابة. فإذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقد مر القرآن 13 عام، فلا يستطيع الإنسان أن يحددها في زمان معين على سبيل اليقين، لكن يقول بأنها قريبة بتكاثر آراتها الصغرى. فمن العلامات الصغرى للساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله حكم به النبوة، فلا نبي بعده إلى قيام الساعة، فقد بعثه الله بين يدي الساعة. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا أبا داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى كما ذكرت آنفا. ومن العلامات الصغرى لقيام الساعة أن يسود الناس أراذلهم، آخر ما في الناس، سقط الناس، الناس اللي ميتوا يعني في المجتمع عند الناس شيئا يصيره مسادة الناس. ومن عمارات الصغرى لقيام الساعة أن يسود الناس أراذلهم، ويتولى أمورهم سفلتهم، ويقوم بشؤونهم فاقط المروعة فيهم، ويتقدمهم من لا يحسن قيادتهم، ولا يرعى حقوقهم، ولا يحافظ على أماناتهم، كما هو الحال في واقع حياة الناس إلا من رحم الله. ومن علامات الصغرى للساعة تطاول رعاة الغنم والشاء في البنيان، كما في حديث جبريل الطويل لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمارات الساعة، فأجاب بما هو معروف في الحديث: قلت كالعمارات الشاهقة والمنازل الفاخرة وما يتبعها من أنواع التجهيز الفاخر، وهذا واقع مشاهد لا يحتاج إلى دليل. فكم من أناس كانوا لا يملكون قوت يومهم، وما كان بإمكانهم أن يضموا درهما إلى آخر، كانوا يعيشون حفاة هراة رعاة، فصاروا بين عشية وضحاها يتقلبون في الدور الفاخرة والعمارات الشاهقة، وليس هذا قدحا في أشخاصهم، ولكنهم ذكروا في أمارات الساعة، ولعلهم لما يخوضون فيه من أموال الحرام التي يحكمون عليها من طرق غير شرعية. ومن العبارات الصغرى للساعة كثرة الهرج، والهرج هو القتل كما هو مشاهد الآن. لا تكاد تجد الآن بقعة في الأرض فيها هدوء وطمأنينة، فيها انسجام بين سكانها، بل لا تكاد تسمع أن هناك بقعة في الأرض ما فيها فتن، سواء كان من داخل أي من أهل تلك البقعة، أو إنما تسربت إليها الفتن من أعدائها الذين لا يريدون لها الهدوء والاستقرار. وهذا دليل كما جاء في غير ما حديث الصحيحين والسنن، دليل على ان هذا من امارات الصغرى، من امارات الساعة الصغرى، ان الناس لا يسيرون يعيشون في هدوء واطمئنان وراحة ومحبة وانسجام ووئام مع بعضهم البعض، حتى اصحاب الدين الواحد سواء كانوا يهودا او نصارى او مسلمين او غيرهم، الفتن كانت تعم كل الناس، تعم حياة الناس والعياذ بالله. قلت ومن الامارات الصغرى للساعة كثرة الهرج على القتل وشيوع سيل الدماء بين الاخوة والاعداء كما هو الحال اليوم، فما من بقعة من بقاع الارض اليوم الا وتجد فيها اعتداء سافرا، نفوسا تزهق ودماء تسفك. طبعا وحروبا تخاف يذهب فيها المتهمون والبراء والعادون والمعتدى عليهم، فلا تنجو امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا عجوز، وكل هذا من امارات الساعة التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يفتح صفحات مجلة او صحيفة يومية او يفتح مذياعا او يسمع يفتح تلفازا، وخاصة في هذا العصر الذي شاعت فيه الفضائيات، فما بقي هناك شيء مستور، فما يقع في اقصى البلاد في اقصى الدنيا يسمع في الاقصى المقارب اي في الجهات المقابله البعيده عنها التي لا يدرها الانسان الا بساعات زور وايام بحرا. اذا فما يكاد الانسان يفتح اي جهاز من هذه الاجهزه او يقرا اي صحيفه منتشرة بين الناس، فما يكاد يضع يده او اذنيه على وسيلة من هذه الوسائل الا ويسمع الحديث عما يقع للناس او يقع الناس فيه في اقاصي البلاد. وهذا يدل على ما اخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام من امارات الساعة الصغرى، ويدخل ايضا في دلائل النبوة. ومن أسرار الساعة كثرة المال، كثرة المال. نحن نسمع أن الرياضي الفلاني بيع بمليار أو بمئات ملايين، ماذا باعه؟ باع قفزه وحركته، التعبير بالدرجة باع القفز، والشروط تعيش في الفقر، واحد يملك مئات الملايير والناس يعيشون بفقر، مال كثير جدا يؤخذ من غير حله وينفر في غير حله. سبحان الله، هذه امارات تتذبذب وتثبت نبوة النبي الكريم لانه اخبر بذلك. قلت ومن اشراط الساعة كثرة المال وعدم المبالاة من اين يحصل الناس على هذا المال. المهم هو المال، من عين، من اعراض، من عرض زوجته او من عرض امه او من عرض مثلا اخته او من عرض ابنته او من بيع الشراء، من بيع وشراء في الدماء او من بيع وشراء في الاعراض او من بيع وشراء في كرامات او من اموال او من المحرمات. اضف الى ذلك ما كنا نسمع عنه لما ينفق فيما يسمى بملكة الجمال، هكذا تعرض الفتيات في جهات معينة وصار الناس يحتالون الآن لأن الناس ما يقبلون كيف ما كان الحال الناس لا زالوا فيهم غير فيهم كرامة رغم الانحراف. ولما صار الناس لا يقبلون هذا الطرح صار المهتمون في بقاء الدنيا يحاولون أن يحتلوا على أنفسهم هذه المباراة في قاعات مغطى مباركات قد احسن منها الرفاقة هالسمة الجمال هالصورة هالخفة هالحركة لا إله إلا الله أهكذا إذا فعل هذا الذين لا يؤمنون بدين الذين لا دين لهم الذين لا يقفون عند أخلاق ولا عند شرع لهم ذلك يغضبون الله ليس لهذا فقط في حياتهم كلها لكن يقع هذا في البلاد الإسلامية يقع هذا في بلاد المسلمين يقع هذا تحت من يقول لا إله إلا الله وشريعته حية قائمة ناسقة وليست منسوخة ذات الاستمرارية إلى قيام الساعة هذا هو العجب العجاب نسأل الله السلامة والعافية فإذا انحرفت القلوب ومسحت العقول يقع هذا وأكثر من هذا الحليم هذا المؤمن هذا الذي هو صاحب كرامة صاحب حس إنساني يقدر أن تكون بنته أخته زوجته بنت بنته بنت أخته أن تكون هكذا شرعة تعرف لنتمارى في شأنها نسأل الله السلامة والعافية. نعم قلت وعدم المبالاة من أين يحصل الناس عليه أعلى المال أم من الحلال أم من الحرام وإن كنت أطرح هذا في صيغة سؤال فهو مضمون مأخوذ من حديث صحيح في البخاري وغيره وإن كنت لمعاتي باللفظ لأن ذلك يطيل الكلام فالمضمون الذي طرحته في صيغة سؤال مأخوذ من حديث صحيح كما في البخاري وكنت قدمته أثناء دروس من الدروس قلت ومن العمارات الصغرى لساعة كثرة الفتن وما أكثرها في هذا العصر ما خلا عصر منها ولكن كلما تقدم الزمن كثرت وتنوعت وتعددت ما خلا زمن من الأزمان الماضية من الفتن ليست محصورة في هذا الزمان لكنها تتعدد وتتنوع وتكثر أكثر من أي وقت مضى قلت ومن العمارات الصغرى للساعة كثرة الفتن التي تفتن الناس في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودينهم حتى يصير فيها الحليم حيران إي والله يصير الحليم حيران إي والله صار الناس حيارى مما يسمعون ومما يشاهدون إي نعم الحليم صار حيران ويصير حيران ذكرا كان أنثى أما غير الحليم فهو حيران مجاهة باستمرار نعم فما من بيت إلا وتدخله الفتنة وجهاز الإنفاج هو من هذه البلايا والفتن لما يعرض فيه من فتنة الناس في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم نعمة لو استغلت بالخير الجهاز الإنفاج نعمة ما تفتح اختراع عجيب يفيد الناس لو يستغل في الخير ولكن حينما يستغل في الشر ويكون وسيلة للهدم تربويا فكريا عقديا يصير وسيلة للهدم تلك هي الفتنة فنسأل الله أن يقينا شرها. نعم والفتن الكثيرة كما قلت فتن بها الناس عموما وفتن بها البيوتات العفيفة خصوصا ومن العلامات الكبرى للساعة قلة العلم وفشو الجهل في شهر الجهل. قلة العلم ما أكثر العلوم. ولا نقول أنها غير صالحة، العلوم غير الصالحة قليلة جدا كعلم السحر. العلم ما يسمى بالفن الذي يخرج الناس عن الجادة. العلوم التي ينقضها الذوق ويذوقها الدين قليلة جدا، أي العلوم التي لا تنفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم. والعلوم كثيرة لكنها تبتل الناس، أي علوم كثيرة تبتل الناس وفتن الناس بها، وصار الناس إنما يتألمون من أجل الحياة من أجل الدنيا. لا أقول أن العلم من أجل الدنيا غير صالح أو غير صالح، لا، حينما تقتر الهمم وتقف عند الغرض الدنيوي فقط. وبهذا من الكبائر، من الكبائر اسمعوها جيدا، من الكبائر أن يتعلم العلم لغير الله، من الكبائر أن يتعلم العلم من أجل الحياة من أجل الدنيا وحدها، من الكبائر أن يسعد الإنسان نفسه مع أبنائه مع من تحت يده ويؤدي ما يؤدي من النفقات الظاهرة من أجل تعليمهم، ولكن كل ذلك من أجل الدنيا لا من أجل أن يكون هذا العلم ترتقي به الأمة ويرقي به نفسه، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بإرادة وجه الله به سبحانه وتعالى يبارك. ولهذا العلم الكثير وورثته قليلة لم تكن منعدمة لما بعد أنه يقصد لغير الله. الآن الناس علوم جديدة وخاصة في التقنيات تنفق من أجل هذا العلم من هذه الأموال الضخمة من أجل أن يحسن الإنسان مستواه المعيشي فقط. قد يذهب مع هذا العلم دينه خلقه عرضه لا يهم لا يهم، المهم هو أن يصير ذا رقم استدلال من عام من حيث المقابل في الأداء في الأجرة، هذا هو المهم. وخذ انتهى بس أصبح طلع له هذه الشهادة التقنية العالية من أجل أن يحسن مستواه المعيش. لا نقول أن الإنسان لا يسعى من أجل تحسين مستواه، لا، فلابد الإنسان يسعى لتحسين مستواه المادي، مستواه معرفي، مستواه علمي، مستواه معنوي. نعم هذه متغيرات الإنسان، لكن أن يكون هو الغاية هو الهدف هو القصد، هذا الذي أقصد. فلو جمع الإنسان بينهما، أنا أتعلم لله، أقرأ لله، أنفق مالي لله، ولا بأس أن يكون هذا أيضا طريقا لتحسين مستواه، هذا الذي ينبغي أن يكون. فنرجو الله أن يعيننا على ما يرضيه. نعم، ومن العلامات الصغرى للساعة كما قلت قلة العلم وفشو الجهل، وذلك بقبض العلماء، والله لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا، ولكنه يتوقع العلماء فيتخذ الناس الجهال علماء، أي يتخذ الناس الجهال علماء فيسألون في أمور الدين فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كما يشاهد اليوم. يشهد لهذا أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بل يخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه يخطفه من القلوب، لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بالقبض العلماء بموت العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، في رواية حتى إذا لم يمكن عاما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس يعني الناس اللي هما يكون عندهم سيادة فيهم يقدمونهم على أنهم علماء وهم ليسوا حتى أشباه العلماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فعبدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الأمارات الصغرى للساعة أن يكثر الخمر وشاربوه ويكثر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عند قرب وفاته، وهو من المتأخرين في الوفاة أي أنس بن مالك، يقول ألا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث به أحد عنه بعدي، لعله يقصد ما بقي أحد بعده يعلم هذا الحديث أو يحفظ هذا الحديث، لأنه كما قلت هو من متأخر الصحابة موتا ليس هو آخرهم لكن من المتأخرين. يقول ألا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد عنه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة أو قال إن من أشراط الساعة، شك من الراوي هذه العبارة أو تلك، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ما يبقى العلم وخاصة بعلم الشرع، وإلا في العلوم كما قلنا كثيرة، لأن العلم الذي يدبر حياة الناس، العلم الذي يبين حقوقك وحقوق غيرك من أقرب الناس إليك، العلم الذي يبين ما لك وما عليك، يعطيك حقوقك، يبين لك حقوقك ويبين لك أيضا حقوق غيرك عليك، هذا هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والوسائل التي يفهم بها هذا العلم كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث. قلت أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يظهر يعني ينتشر الجهل باسم العلم. كم الآن من صور علماء ورثوا العلماء، كم من الناس الآن يتصدرون المجال باسم العلم وينتقدون غيرهم باسم العلم وهم ليسوا من العلم ولا من العلماء في شيء. نعم، ويشرب الخمر ويكسو الزنا ينتشر يكثر ويذهب الرجال ويبقى النساء، يذهب الرجال قد يكون بسبب الحروب، يعني يقل الرجال ويكثر النساء، ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمين واحد، خمسين امرأة رجل واحد ليقوم بشؤونهن، يعني من قريباته مثلا، يعني يوصل الإنسان لها النتيجة هذه، إن لم تكن الآن فهي قريبة، كل خمسين امرأة على رجل واحد، يعني هو الذي يمكن أن يقوم بشؤونهن مثلا. لما يتحدث بالخرافات حاشا لله، ولا يتطرق إلى الأذهان، هذا بعيد، لا والله ليس ببعيد، وأمارة الصغرى الآن تدل على هذا، فهو صادق فيما يقول، وما يقوله صحيح صلى الله عليه وسلم. نعم، من الأمارات الصغرى أيضا للساعة ظهور حس ومسح وقلب في آخر هذه الأمة، وذلك إذا ظهرت القيان بالنون ويصيح القينات، والقيان طبعا هذه جمل النسوة، والقينات كذلك أي المغنيات، هذه هما القينات والقيان المغنيات، ويسمع الإذاعات كلها، شوف التضاري فيما يكون، أليس هذا من أمارات الساعة الصغرى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام رمى المجاهد إن كان بها قيمات ليس له جديدا لكن تكاثر. ثانيا جاء الإسلام ليبدل حياة الناس، فالمفروض أن تكون حياة الناس قائمة على الطهر على الطهارة على العفاف على العفة، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلما جاء الإسلام أبقى على أمور مناسبة من أمور جاهلية كالشجاعة وكالكرم وكالغيرة على العرض، لكن عفى عن كثير من أمور الجاهلية، بل صار وصف الجاهلية في أمة الإسلام في من داخل فيه صفة ولو على سبيل الانفراد وفلان فيه جاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية كافر أعوذ بالله، الجاهلية جاهل لا يعلم بالله، يعني كونه يكون واحد من الصحابة يبنى السوداء فيقول لك انك امرؤ فيك جاهلية، اي فيك واحد خصلة من خصال جاهلية، صفة من صفات جاهلية. فإذا كان هذا في عهد النبوة وهو قليل جسد وهو مجرد خطأ ممن وقع منه، فماذا نقول عن أنفسنا وعن إخوتنا في حياتنا المعاصرة اليوم؟ كم من صفة في أي واحد منها منا من صفات الجاهلية؟ كم من خصلة من خصال الجاهلية؟ والإنسان النصب له تلك خصلة، هذه الخصلة، هذه المقولة، هذا الذي تقول هذه الصورة من صور الجاهلية، يقول لك أعوذ بالله بقي كفار الناس، لهذا ما عند علاقة بالكفر، لا تحدث عن الكفر، وإنما تحدث عن صفة من صفات الجاهلية، عن خصلة من صفات الجاهلية، من وجد فيه وجد فيه نلاح على المجلس من الجاهلية، وابن الخدود في حال وفاة من الجاهلية، شق الجيوب بتحويجه الجاهلية، تمرون بين النساء والرجال على الأرض يتسقطون، ما وقع من أمور الجاهلية صفات متعددة من صفات الجاهلية، والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم قلت، وذلك إذا ظهرت القيان والمعاجز وشربت الخمور كما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأمارات الصغرى للساعة كثرة الزلاجل والبراكين، وقد رأيتم ما وقع في أندونيسيا وغيرها، زلزال مدمر وليس أرضيا وإنما هو بحريا، الله أكبر، زلزال بحري لا يتصوره الإنسان، براكين انفجرت من قاع البحر فوقع ما وقع، وكان من قدر الله ما كان، والناس في الشواطئ فجرفت المياه كل من وجد فيها، سبحان الله. ولهذا أقول لنفسي ولإخوتي جميعا ولأخواتي، أقول في النحر عند ممارسة المعصية أن يقبض الله أرواحنا على المعصية، في النحر والمحجر غضب الله، أن يقع الإنسان في المعصية فيأخذ الله روحه في المعصية، فماذا سيكون المصير؟ فهل من مات راكعا أو ساجدا أو دابرا أو تاليا لكتاب الله أو يقوم بحسنة من الحسنات قد تكون عظيمة، كان مات سكيرا جانيا قاتلا آكلا أموات الناس الباطل منغمسا في الحرام، لا والله ليسوا سواء، ليس بسواء. فلنحذر أن نقع في هذه الخطورة أو في هذا الخطر العظيم، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، فمن حمل آخر تداه أخبار عن انتشار الوراثين مهولة او وقوعها الزاد من عرضية خفيفة او درجة عزيزة تؤدي بحياة او تؤدي بحياة الاف الناس او تشردهم بتهديد مساكنهم مع اطلاق المصالح الخاصة والعامة واحداث خسائر فاجحة. وكل هذه الهزات والزلازل مقدمة للزلزلة الكبرى التي يبدل الله بها الارض غير الارض والسماء غير السماء مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن علامات الصغرى للساعة تقارب الزمن فلا يكاد يصبح الصباح حتى يمسي المساء ولا يكاد يحل الشهر حتى ينتهي ولا يكاد يبتدئ العام حتى ينتهي وينصرم. تمر ايام واعمار الناس بسرعة نزعت البركة من اوقات الناس وصار الناس بكثرة مشكلاتهم واشغالهم لا تكفيهم الاوقات الزمانية فيتمنون طولها اكثر مما هي عليه. ومن علامات الصغرى للساعة قلت كثرة المال وتكاثره والتفاني في جمعه والمبالغة في حبه وتقديسه والبخل به على من يستحقه. ولا شك ان من الناس من يملك الجمع الكثير منه وقد يتلفونه في الاهواء والشهوات الفانية فيبدلونه تبذيرا في الملاهي والمفاسد التي تعود عليهم بالوزر والحفرة يوم تقوم قيامتهم. فما ينفق من الاموال في الملاهي والخمارات والمراقص والقمار والمخدرات والزنا وما الى ذلك يكون حفرة على صاحبه عند الاحتضار وفي القبر ويوم القيامة. لان بكثرة المعاصي يشتد عذاب القبر. ومن العبارات الصغرى بالساعة ان يتمنى انسان حي ان يكون مكان ميت اذا مر بقبره. يتمنى يكون في بوسطه والعياذ بالله. وذلك لما يعانيه الانسان في حياته من تعسف وظلم وقهر وفقر وحرمان ازدمت نفسه. ولما يراه من شيوع الرذيلة وتفشي المنكرات واستبحال العزمات وغياب الفضيلة وتحكم الاراضي في مصائر الناس. ومن علامات الصغرى للساعة تباهي الناس في المساجد بافتخار اي زخرفتها وتجميل مظهرها والمبالغة في النفقات الباهظة لتشييد مسجد واحد في حين ان تلك النفقات يمكن ان تشيد بها مساجد كثيرة في احياء تتنية لا مسجد بها. وكما قلت فامارات الصغرى كثيرة يصعب تعدادها والاحاطة بها. هذه امثلة فنرجو الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من يستمعون القول ويتبعون احسنه ويجعل اخر ايامنا خيرا من اولها ويهدينا صراطه المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله. عباد الله لقد عرفنا بعض الامارات الصغرى للساعة في الحديث الذي مر. اما الامارات الكبرى للساعة فتظهر في الآتي: اولاها طلوع الشمس من المغرب، اي من مغربها، مش المغرب بلادنا، لا من مغربها، لان كان المشرق ويقابله المغرب. فاذا انعكست وطلعت من المغرب ولم تطلع مما كان تطلع وهو المشرق تلك اماره من الامارات الكبرى وستتفرغ تتابع بسرعة والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. وهو طبعا أمر غير معهود في التاريخ، وطلوبها من مغربها يحدث تغييرا في نظام الكون. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول آية الله آية من آيات الله خروجا أي ظهورا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الماء ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها يعني هذا الزوج اللي اطلق منها، فالأخرى على إذنها أو على أجلها أي تبعها قريبة. قال الله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا. ومن علامات الكبرى للساعة خروج دابة، وإذا وقع القول عليهم وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، خروج دابة من الأرض تكلم الناس، وليس معهودا في حياة الناس أن تكلمهم دابة من دواب الأرض، ولكنها آية من آيات الله الخارقة للعادات. فإذا طلعت الشمس من مغربها وخرجت دابة من الأرض تكلم الناس، دل ذلك أن الأمر عظيم، وأن الدنيا إلى فناء، وأن العالم كله أرضا وسماء إلى نهاية، وأن صحف العباد قد طويت أي إذا ظهرت هذه الأمارات منها التي سمعتم، وإذا صحف العباد قد طويت على ما فيها من إيمان وطاعة وتقوى وصلاح أو زندقة وكفر ونفاق وفسق وظلم وطغيان، ولم يبقى مجال توبة التائبين، ويبقى مجال لتوبة التائبين، لأن إذا ظهرت هذه الأمارة الصغرى ما بقى توبة تقبل، ولا يقبل إيمان من كافر. نعم، ولم يبقى مجال لتوبة التائبين وقبول رجوع العاصين، فقد غلقت أبواب التوبة إذا ما ظهرت هذه الأمارة. فلا تنفع العاصي توبة، ولا تقبل منه إنابة، ولا يقبل إيمان من كافر. قال الله في سورة النمل في شأن الدابة: وإذا وقع القول عليهم وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم كما قلت. ومن علامات الكبرى للساعة ظهور الإمام المهدي. قيل بأن هذا ليس اسمه المهدي، وإنما باعتبار كأنها يعني لا قبله لما يكون عليه من هداية يسمى المهدي، يعني انه مهدي هداه الله، هذا المعنى. اسمه محمد بن عبد الله او احمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، وهو من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، فهو رجل صالح لا ينتمي لمذهب ولا لطائفة، يملأ الأرض عدلا كما ملأت زورا وظلما، ويقيم شريعة الإسلام ويحمل الناس عليها حملا، ويعلي الله شأن الإسلام في عهده، ويمكن له في العرض، ويكثر في عهده الرخاء، يمكث 7 سنين يبقى 7 سنين، ويأتي بعده الدجال. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني يوات اسمه اسمي واسم ابيه اسم علي، يملأ العرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذ قصة المهدي ظهور المهدي وهي طبعا أمارة الساعة الكبرى فيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وأكثرها في السنن والمعاجم والمسانيد. وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل ذبحة، يبهدي الظهر أجل ذبحة أقمل عنك، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت زورا وظلما، ويملك سبع سنين، غير أن المهد الذي هو من أشراط الساعة، هذا تمييز لا بد منهم، ليس هو المهد الذي تتحدث عنه فرق الشيعة. ما هو المهدي اللي يقول الشيعة، لك مهدي عندهم خاص يقول اغبر وادخل في السنة ويخرج. ولهذا يقولون في دعائهم اللهم عجل خروجه او عجل فرجه، هذا الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. لا توجد كلمة المنتظر في احاديث المهدي، انما المنتظر عندهم وليس عند الامة. اما الاحاديث التي تتحدث عن المهدي، المهدي مطلق غير مقيد باسم اخر، هذا هو الصحيح. نعم قلت ومن العلامات الكبرى للساعة خروج الدجال الأعور كما في الصحيحين وغيرهما، الأعور من عينه اليمنى وهو في أصل من أصل يهودي يبتل الناس عن دينهم، لأن الله يجري على يديه خوارق امتحانا للناس، لكن المؤمنين لا يبالون بخوارقه. أما اللي هم على شفا حفرة كما يقال فهؤلاء هم الذين يتبعونه، شأن الذين لا يفكرون ولا يتدبرون وليسوا بمؤمنين، هؤلاء هم الذين يذلهم الدجال فيتبعونه، فتكون خسارته خسارتهم. نعم قلت بما يحدثه، أي يفتر الناس بما يحدثه من خوارق العادات وبما يظهر على يديه من عجائب، يدعي الألوهية، يدعي كأنه على ما يجري على يديه من خوارق أنه إله، كأنه يتصرف في الكون تصرف الإله والعياذ بالله. ولكن الله يثبت عباده المؤمنين فلا يؤمنون بدعوته ولا يخدعون بعظاميره. مكتوب في جبهته كاف يعني حوت فاء راء كاف فاء راء، وفي الرواية كافر، أي مكتوب في جبهته بين عينيه كافر. نعم وما من ابن الله وحذر امته من فتنه المسيح الدجال هو البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، اي قال لهم يعني امر واحد من الصحابه يقول للناس سكتوا، استنصتهم بمعنى امرهم بالصمت، استنصت الناس على حجه الوداع فحمد الله واثنى عليهم، ثم ذكر الدجال فأصمر لأطال به الكلام في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أي خوف أمته منه أي من الدجال، وأنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من فعله فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، أي إذا جئتم كأنه يحدث من يكونون حين يخرج الدجال، إذا شفتم في عمارات خارقة العادة لا أهل لكم بها خطيرة، يعني لا تظن أنها تصفوهم محمود، إياكم أن تثقوا فيهم. ثانيا كان عمارة اللي تدلكم عليه أنه أعور من عينه اليمنى وعينه خارجة بحال الحجاب يلعنف بوقة بوقة خارجة. هذه الأمارة أبينها بما يظهر أنه لا يجوز أن يقال في حق الله لأنه يكون تشبيه. قالوا ربكم ليس بأعور. هذا مزيد في البيان يبين بس يقول لكم على أنه في حالة ما إذا ظهر لكم في هذه الصورة إياكم أن تغتروا بأنه تجري على يديه خوارق ومن ثم فهذا ليس المخلوق ما هو الله عليكم تتبعوا. لا، هذه الخوارق فيها الله على يديه امتحان الله وله أي من يشاهدون. وأمارة ذلك أن عينه على الصورة التي وقف ثم يميز الله يميز النبي عليه الصلاة بين هذه الصورة وبين الله عز وجل وإن كان ليس في حاجة إلى ذلك فيقول وربكم ليس بأعور. هذه الآيات قلت وأنه أعور العين اليمنى هذا حديث يعني وأنه أعور تتمة الحديث وأنه أعور العين اليمنى كأن عينيه طافية طافية حرجة طافية حرجة تحت العين بينه. ومن العلامات الكبرى للساعة نزول عيسى بن مريم الذي يتولى قتل الفتان الأعور الفتان. وفي عهد عيسى يخرج ياجوج وماجوج وهم من عمارات الساعة ودور عيسى في الأرض بعد نزوله أنه يحكم بالقسط والعدل لكن بشريعة محمد لا يزول بشريعة أخرى فيظن الناس أنه يبعث مرة ثانية ليكون نبيا. لا، إنما ينزل ويسوس الناس في الحياة في المدة التي يبقاها بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يؤكد تصديق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بالقسط والعدل ويقضي بشريعة الإسلام ويغني شأنها ويحيي منها ناظرته الناس ويكثر الصليب صليب لأنه من جد صليب لا علاقة للصليب ومن ثم اتهم على أنه صليب وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم والفعل فعل اليهود. قلت ويكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يحط الجزية على الناس لكن هل بقي الآن في الأرض من يؤدي الجزية؟ كانت الجزية تؤدى لما كان للمسلمين شوكة لما كان المسلمون أقوياء. أما الآن والعياذ بالله يطمع في المسلمين أن يؤدوا الجزية على الحال التي صاروا عليها مفتون فيما بعضهم مشغول بعضهم استطاع العدو أن يدخل بين المسلمين ويفرق فيما بينهم ويحرش هذا على ذاك ويحرش على هذا دولة على أخرى وهكذا سيفعلون ما يفعلون. الآن المسلمين صاروا كلهم العياذ بالله في قفص الاتهام والإنسان نفسه في قفص الاتهام لكن الأمر لن يدوم على ما هو عليه والعودة للإسلام. ومن يريد أن ينتهي الإسلام كمن يحاول أن يكسر الصخرة برأسه. فمن الذي يتكسر؟ من الذي يتكسر؟ رأسه هو الذي يتكسر. أما الصخرة صخرة فالإسلام إسلام لأنه دين الله ومحمي من الله والله شاء له البقاء والاستمرار إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الذي علينا لا نتكل على هذا فقط، علينا أن نستقيم على الإسلام، علينا أن نسعى بالخير، علينا أن نبعد عن الفتن، علينا أن نبعد عن فتنا وعن الفتن، علينا أن نكون رسل خير، علينا أن نكون دعاة خير لا دعاة شر، علينا أن نعبر بما ينفع الناس، علينا أن نسلك المسلك الذي ينفعنا وينفع الناس، علينا أن نربي أبناءنا على الإسلام، علينا أن نلزم أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا بالإسلام، علينا أن نتربى على الإسلام، أن نعيش على الإسلام، أن نحب الإسلام، أن نعز الإسلام. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. فنرجو الله عز وجل